الحمد لله الله والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب المنافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. الله يخبر سبحانه وتعالى عن خير المؤمنين وخير هذه الأمة بعد نبيها وهم السابقون إلى الإيمان. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار لأن المهاجرين والأنصار منهم السابقون ومنهم اللاحقون كما فصل تعالى ذلك في سورة الحشر للفقراء المهاجرين والذين جاءوا والذين تبوأوا الدار ثم قال والذين جاءوا من بعدهم وهنا قال والذين اتبعوهم السابقون الأولون من المهاجرين وأصح أو أرجح ما قيل في المراد بالسابقين الذين آمنوا وأنفقوا من قبل الفتح أي من قبل صدق حديبية وقاتلوا ويدخل في هؤلاء جميع أصحاب بيعة الرضوان فأهل بيعة الرضوان كلهم من السابقين وكانوا أكثر من 1400 السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان اتبعوهم بالإيمان وبطاعة الله ورسوله اتبعوهم والإيمان بما في الكتاب والسنة اتبعوهم بإحسان صاروا على طريق جزاؤهم أن الله رضي عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فهذه عاقبة هؤلاء الصفوة وهي عاقبة كل من صار على الصراط المستقيم كل من كان على الصراط المستقيم ومات على ذلك فهذه عاقبة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي. ثم قال سبحانه وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة. فالمنافقون موجودون في الأعراب وفي وهم قريب من المدينة ممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق مرضوا يدل على تمكن النفاق ورسوخ النفاق في نفوسهم وإصرارهم على النفاق. لا تعلمون نحن نعلم سبحان الله هذا يدل على أنهم كانوا يبالغون في إظهار الإيمان. لا تعلمهم هناك منافقون مرضوا على النفاق وأمرهم خفي حتى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن المنافقين من يظهر يعني شيء مما يدل على نفاقهم، ولتعرفنهم في لحن القول. لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين، يعني في الدنيا بما شاء سبحانه وتعالى، ثم يردون إلى عذاب عظيم وهو عذاب جهنم كما تقدم. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم. وهنا يقولون يردون إلى عذاب عظيم. الله المستعان. نعم يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الآيات. السابقون هم الذين سبقوا هذه الأمة وبادروها إلى الإيمان والهجرة والجهاد وإقامة. هم الذين سبقوا هذه الأمة وبادروها إلى الإيمان والهجرة والجهاد وإقامة دين الله. لا إله. من المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. ومن الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والذين اتبعوهم بإحسان بالاعتقادات والأقوال والأعمال، فهؤلاء هم الذين سلموا من الذنب وحصل لهم نهاية المدح وأفضل الكرامات من الله رضي الله عنهم. ورضاه تعالى أكثر من نعيم الجنة، ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. صلى الله عليه وسلم. اللهم يسر لنا في الخيرات. نعم. الجارية التي تساق إلى سقي الجنان التي تساق إلى سقي الجنان والحدائق الزاهية الزاهرة والرياض الناظرة خالدين فيها أبدا، لا يبغون عنها حولا ولا يطلبون منها بدلا، لأنهم مهما تمنوه أدركوه ومهما أرادوه وجدوه. يا الله. نعم. ذلك الفوز العظيم الذي حصل لهم فيه كل محبوب للنفوس ولذة للأرواح ونعيم للقلوب شهوة للأبدان، دفع عنهم كل محذور. ومن من حولكم قال الله تعالى: ومن من حولكم من الأعراب المنافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. ومن أهل المدينة في وقفة أنكم في نصف شهر. ومن من حولكم من الأعراب المنافقون ومن أهل المدينة. إيش؟ يعني هذا النوع اللي فيه يعني نعم فيه مر علينا فيه كلام. ثاني من أهل المدينة الوقت جائز يقول لك زين من خلف وقفنا في الثاني، ايش حكم الوقف؟ نعم محمد. ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. يقول تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة أيضا منافقون مردوا على النفاق أي تمرنوا عليه استمروا وازدادوا فيه طغيانا. لا تعلمهم بأعينهم فتعاقبهم، لا تعلمهم بأعينهم فتعاقبهم أو تعاملهم بمقتضى نفاقهم بما لله في ذلك من الحكمة الباهرة. نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. يحتمل أن التثنية على بابها إيش؟ يحتمل أن التثنية على بابها يعني أنها مرتين يحتمل أن تكون الدلالة على الكثرة من الفرج إلى البصرة كرتين ليس المراد منه يعني كرتين فقط، لا مهما أعدت على البصر الخاص يعني نعم يحتمل وين سن إيه لكن على أي كلمة قل لي ها ومن أهل المدينة ها يعني يريدك أن تقول وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق كذا صح جائز نعم. وأن عذابهم عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. في الدنيا ما ينالهم من الهم والحزن والكراهة لما يصيب المؤمنين من الفتح والنصر. في الآخرة عذاب النار وبئس القرار. ويحتمل أن المراد سنغلظ عليهم العذاب ونضاعفه عليهم ونكرره. قال الله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنبهم. إلى هنا يا أخي بس. لا إله ولا يزال هذا الصف في الأمة ثلاث الناس هكذا مؤمنون وكافرون ومنافقون فهكذا كانوا في عهد النبي وهي من بعده وإلى اليوم وإلى آخر الدهر ثلاثة أصناف يذكرهم الله في ذكر الله هذه الأصناف في أول سورة البقرة إلى تره في آيات وفي هذه السورة كما تقدم الله المنافقين والكفار والمؤمنين والمؤمنات فهم ثلاثة أصناف